بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع درسنا في صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قال: باب ما جاء في التقصير وكم يقيم حتى يقصر. نعم، نسمع الحديث. قرأنا هذا الحديث. نعم، الحديث الأول، حديث ابن عباس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عاصم وحصين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وآله وسلم 19 يقصر، فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا جمعنا. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل هو أبو سلمة التبوذكي البصري، وهو ثقة ثبت، توفي سنة 23 و200، أنه قال حدثنا أبو عوانة. أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري الواسطي، وهو أيضا ثقة ثبت من الطبقة السابعة، توفي سنة 76 و100، وحديثه في الكتب الستة. قال: عن عاصم وحصين. أما عاصم فهو عاصم بن سليمان الأحول البصري، وهو ثقة من الحفاظ كما قال الذهبي في الكاشف، ثقة من الحفاظ، توفي سنة 42 و100، وهو من الطبقة الرابعة، وحديثه في الكتب الستة. هذا عاصم. وأما حصين فهو ابن عبد الرحمن السلمي الكوفي، وهو ثقة حجة كما قال في الكاشف، من الطبقة الخامسة، توفي سنة 36 و100، وله 93 سنة. قال الحافظ ابن حجر في تقريب التهذيب: تغير حفظه في الآخر، تغير حفظه في الآخر. ولذلك البخاري رحمه الله يميز في حديثه، فإذا أخرج له من غير طريق شعبة والكبار الأولين إنه يعتمد عليه، أما إذا أخرج عن من دون هؤلاء فإنه لا يخرج له إلا متابعة. قلت: ولهذا قرنه هنا البخاري بعاصم الأحول، علما بأن شعبة والثوري وهشيما وخالد الطحان وزائدة سمع منه قبل التغيير. ولذلك البخاري إذا أخرج له من حديث هؤلاء شعبة أو الثوري أو هشيم أو زائدة أو خالد الواسطي يعتمد حديثه، أما إذا أخرج عن من دون هؤلاء فإنه يخرج له في المتابعة. ولذلك هنا قرنه بعاصم. عن عكرمة، يعني حتى نعرف دقة البخاري ولماذا هذه المقارنة. عن عاصم وحصين، لأن حصين فيه كلام تغير، لذلك جاء بعاصم يدعمه. ولكن طبعا حديث حصين كما قلنا فيه تفصيل كما تقدم. عن عكرمة هو مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 19، والمراد أنه أقام في مكة زمن الفتح، لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام أقام فيها 19، لأنه فتحها في رمضان في السنة الثامنة وبقي فيها إلى شوال، وفي شوال توجه عليه الصلاة والسلام إلى حنين إلى الطائف لفتحها. فهذه المدة بين فتح مكة وبين مسيره عليه الصلاة والسلام إلى الطائف هي هذه المدة التي ذكرها ابن عباس 19، هذا في زمن الفتح. ويأتي كم مكث النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، أما هنا المراد أن هذا كان في زمن فتح مكة. ولأبي داود من هذا الوجه، لأبي داود في سنن من هذا الطريق قال 17. وله من وجه آخر عن ابن عباس 15. ومن حديث عمران بن حصين 18. إذن هذه الروايات في الحديث اختلفت، 19 و17 و15 و18. هذه الروايات مختلفة، الذي في الصحيح هنا 19. الحافظ البيهقي جمع بين هذه الروايات فقال: من قال 19 فقد عد يوم دخوله ويوم خروجه، ومن قال 17 لم يحسب يوم دخوله ويوم خروجه، ومن قال 18 حسب أحدهما فقط، حسب إما يوم الدخول وإما يوم الخروج، هكذا قال. وأما 15 فإنه ضعفها. وتعقبه الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال: هذا ليس بجيد، لأن هذه الرواية 15 يقول إسنادها جيد، الحافظ قوى إسنادها. لكن تعقبه السيوطي، النووي هو الذي ضعف هذه الرواية 15، ضعفها النووي. وتعقبه الحافظ بأن هذا ليس بجيد، هي قوية، رواية قوية. فتعقبه السيوطي بأنها شاذة، بأنها ضعيفة، ليست من جهة ضعف السند ولكن من جهة الشذوذ، من جهة الشذوذ. والحاصل أن أقوى الروايات هذا الذي اختاره البخاري، هذا الذي اختاره البخاري، أنه بقي النبي عليه الصلاة والسلام 19 يقصر. فيقول ابن عباس: فنحن إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. هذا اجتهاد منه رضي الله عنه، هذا تفقه منه، وخالفه غيره من الصحابة. يقول: إذا سافرنا 19 قصرنا، وإن زدنا أتممنا. اجتهاد منه وتفقه، قد يؤخذ وقد لا يؤخذ. ولكن ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني مما يدلك على ضعف ما قاله ابن عباس هنا من حيث التحديد، أنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مكث في غزوة تبوك، مكث في تبوك 20 يوما، مكث 20 يوما، إذن هذا زيادة. وكان في خلال هذه 20 يقصر الصلاة. وتقدم معنا في كلام ابن القيم بالأمس أن ابن القيم قال إن النبي مكث في هذا المكان 20 يوما يقصر الصلاة، ولم يقل للأمة إن زدتم على ذلك فأتموا، قال ما حدد. ووقع ذلك اتفاقا، والغالب أنه لو زاد مكوثه عن ذلك لاستمر يقصر الصلاة. فيدلك هذا على ضعف هذا التحديد. وفي صحابة آخرون مكثوا أكثر من هذه المدة وكانوا يقصرون الصلاة. فإذا هذه الكلمة فنحن إذا سافرنا إلى آخره قالها اجتهادا وتفقها، وهو من حيث الدليل ضعيف. لماذا ضعفنا هذا الأثر أو هذا الكلام؟ لأدلة أخرى صحيحة صريحة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم نسمع الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو محمد قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا يحيى رضي الله تعالى عنه يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة إلى مكة، فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرة. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا أبو معمر هو عبد الله بن عمرو، أبو معمر المقعد المنقري البصري، وهو ثقة في سنة 24 و200، وحديثه الكتب الستة. وأبو معمر نحفظ اسمه عبد الله بن عمرو، عبد الله بن عمرو عكس اسم أبي إسحاق السبيعي، إسحاق السبيعي اسمه عمرو بن عبد الله، وكلاهما يأتي في الأسانيد يأتي بكنيته، يأتي أبو معمر وأبو إسحاق. قال: حدثنا عبد الوارث بن سعيد البصري، وهو ثقة ثبت من الطبقة الثامنة، توفي سنة 80 و100، وحديثه في الكتب الستة، أنه قال: حدثنا يحيى ابن أبي إسحاق، يحيى ابن أبي إسحاق الحضرمي البصري النحوي، النحوي نسبة إلى علم النحو. قال الذهبي في الكاشف: ثقة صاحب قرآن وعربية، يعني كان عالما في القرآن وكان عالما في اللغة العربية، وهو من الطبقة الخامسة، توفي سنة 36 و100. أنه قال: سمعت أنسا أي ابن مالك رضي الله عنه يقول: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من المدينة إلى مكة، أي في سنة حجة الوداع، أي إلى الحج. فالحديث الأول فتح مكة، والثاني في الحج. فكان يصلي ركعتين ركعتين حتى رجعنا إلى المدينة. قلت: أقمتم بمكة شيئا؟ قال: أقمنا بها عشرة، أي يريد بذلك أي عشرة أيام. ولكن هذا الحديث كما قال أحمد بن حنبل، قال: هذا الحديث ليس له وجه، ليس له إلا وجه واحد، هذا الحديث أن أنسا رضي الله عنه حسب جميع الأيام التي قضاها النبي في الحج، الأيام التي قضاها في مكة، والتي قضاها في منى، والتي قضاها في عرفة ومزدلفة. يقول: هذا وجه، ليس له وجه إلا هذا، لو ذهبت إلى غير هذا الوجه ما يمكن أن تحمل الحديث عليه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم احسب كما سيأتي أنه دخل عليه الصلاة والسلام مكة في صبيحة اليوم الرابع من شهر ذي الحجة، ثم إنه عليه الصلاة والسلام بقي يوم الأحد، بقي 4 أيام إلى يوم الخميس، ثم انتقل إلى منى، ثم وقف في عرفة يوم الجمعة، وفي يوم السبت اليوم العاشر، وبقي في منى يوم الأحد اليوم 11، ويوم الاثنين 12، والثلاثاء 13، وفي صبيحة الأربعاء انطلق إلى المدينة. كم هذه؟ 10 أيام. إذن ليس له إلا هذا الوجه، هذه حجة النبي عليه الصلاة والسلام. دخل مكة صبيحة يوم الأحد، وخرج منها صبيحة يوم الأربعاء، هذه 10 أيام، هذا المقصود، لأنه جمع، لأنه ضم عرفة ومزدلفة ومنى، ضمها إلى مكة. وإلا الإقامة الحقيقية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مكة في حجة الوداع إنما كانت 4 أيام، دخلها عليه الصلاة والسلام يوم الأحد، وخرج منها يوم الخميس، ثم رجع إليها في اليوم العاشر يوم السبت ليطوف طواف الإفاضة. دخلها صباحا في الضحى بعدما رمى وحلق ونحر وحلق عليه الصلاة والسلام، انطلق إلى مكة وطاف طواف الإفاضة، ثم رجع إلى منى. واختلف الصحابة هنا، أين صلى الظهر في ذلك اليوم. منهم من قال صلاه في مكة، منهم من قال صلاه في منى. والذي يستفاد من ذلك أنه بقي عليه الصلاة والسلام ولم يمكث طويلا، وإنما رجع إلى منى وبقي فيها أيام التشريق، ثم رجع وطاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام، وانتظر في المحصب، انتظر بقي. طيب لماذا بقي؟ أي ينتظر عمرة عائشة، ينتظر عائشة حتى تفرغ من عمرتها، لأنها طلبت إليه عمرة، فانتظرها النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فلما فرغت عائشة نفر عليه الصلاة والسلام معه الصحابة إلى المدينة. إذن هذا 10 أيام. إذن قوله هنا أقمنا بها 10، أي جميع، يريد جميع أيام حجته عليه الصلاة والسلام. وعلى كل حال البخاري رحمه الله يعني ما ندري ما مذهبه، ما هو اختياره، لأنه في الحديث الأول ذكر 19، وفي الحديث الثاني ذكر 10 أيام. هل البخاري يريد الرد والتضعيف للمذاهب المخالفة لهذا التحديد؟ ما هي المذاهب المخالفة؟ كل المذاهب المشهورة، أبو حنيفة كم قال؟ 15، يضرب هذا المذهب بالحديث الأول 19، وكذلك معه الثوري رحمه الله، ومالك بن أنس 3 أيام، والشافعي 3 أيام، وأحمد بن حنبل 4. كل هذه المذاهب يردها البخاري بهذين الحديثين. ولكن هل قصده كذلك أنه يريد الرد على هذه المذاهب؟ الله أعلم. هو أحيانا البخاري يفعل ذلك، يأتي بحديث أو بنص ليرد وينقض مذهبا مشهورا، ولكن هو ما اختياره، ما مذهبه؟ الله أعلم. ثم قال رحمه الله باب الصلاة بمنى. المراد الصلاة بمنى أي أن الصلاة في منى تقصر، هذا قصده. يعني الصلاة بمنى لها علاقة بفقه الصلاة عموما، له علاقة بفقه الحج، لكن هنا ما المراد؟ المراد قصر الصلاة، أن الحجيج في منى يقصرون الصلاة، يعني يصلون الرباعية 2 ركعات. والسنة في منى القصر دون الجمع، أي تصلى كل صلاة في وقتها، ولكن الرباعية تقصر، الرباعية تقصر، وتصلى كل صلاة في وقتها، ما في جمع في منى، وإنما الجمع يكون في عرفة وفي مزدلفة، الجمع يكون في عرفة وفي مزدلفة. وأما في منى فلا جمع، سواء قبل يوم عرفة أو بعد يوم عرفة ما في جمع، وإنما تصلى كل صلاة في وقتها، نعم، بالقصر. وهنا اختلف العلماء في أهل مكة، أهل مكة إذا كانوا في منى هل يقصرون أم يتمون؟ هذه مسألة فيها خلاف. والذي يظهر والله أعلم أن المكي إذا كان في منى وصلى مع الناس فإنه يقصر معه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لما صلى في منى ألم يكن معه جماعة من أهل مكة؟ نعم كثيرون. وهل أمرهم بالإتمام؟ الجواب لا. صلوا معه في منى، صلوا معه في مزدلفة، صلوا معه في عرفة، وكان عليه الصلاة والسلام يقصر وهم يقصرون معه، هل أمرهم بالإتمام؟ الجواب لا. فإن قال قائل ألم يأتي عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم أنه قال يا أهل مكة أتموا فإن قوم سفر، أي مسافرين، نحن مسافرون نقصر وأنتم أتموا. نعم جاء ذلك عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، وجاء عن غيره من الصحابة كعن عمر، نعم قال ذلك، ولكن قال ذلك في زمن الفتح لما كان يصلي في قلب مكة، قال ذلك في زمن الفتح لما كان يصلي في قلب مكة، قال للناس لأهل مكة أتموا، أنتم أتموا، أما نحن نقصر لأننا قوم سفر، أي مسافرين نقصر، فأنتم أتموا. فأخذوا منه هذا الحكم وتعلموا منه هذه السنة أنه عليه الصلاة والسلام يقصر وهم يتمون. ولكن لما صلوا معه في منى وصلوا معه في مزدلفة وصلوا معه في عرفة هل أمرهم بالإتمام؟ الجواب لا، فيبقى هذا الحكم على ما هو عليه. أبو حنيفة له رأي في ذلك. أبو حنيفة يرى أن الجمع والقصر في الحج من النسك، وبذلك أراح نفسه من هذا البحث. يعني المكي إذا كان حاجا فإنه يجمع ويقصر، لماذا؟ هل لأجل السفر؟ لا، لأن هذا من النسك، لأن هذا من النسك. والحمد لله. نعم، نسمع الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى ركعتين، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدر من إمارته ثم أتمها. قال الإمام البخاري: حدثنا مسدد هو بن مسرهد قال حدثنا يحيى هو بن سعيد القطان عن عبيد الله هو بن عمر العمري المدني أبو عثمان قال أخبرنا نافع أبو عبد الله المدني مولى بن عمر عن عبد الله هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى ركعتين، أي في الحج، وأبي بكر وعمر ومع عثمان صدرا من إمارته، أي من خلافته، ثم أتمها، أي عثمان. فالصحيح في ذلك أن تصلى ركعتين. وعثمان هنا اجتهد، عثمان اجتهد، ولكن عثمان رضي الله عنه اجتهد لأمر وخالف الأولى، ولذلك أنكر عليه عبد الله بن مسعود كما سيأتي، لأن السنة في منى القصر. الزهري رحمه الله أخرج أبو داود عنه بإسناد صحيح عن الزهري، لعل هذا أقوى ما يعتذر به لعثمان. قال: إن عثمان كان قد أتم في منى، أتم في منى لماذا؟ قال: مراعاة، معنى الكلام يعني، قال: مراعاة لكثير من الأعراب الذين كانوا في منى، وربما كانوا يغلبون على مجلسه ويغلبون على القرب منه، فخشي عثمان أنه لو صلى ركعتين لنفر هؤلاء الأعراب وظنوا أن الصلاة أنها ركعتان، فكان يتم مراعاة لظروفهم وأحواله. اجتهد في ذلك رضي الله عنه، ولكن هذا اجتهاد في مقابل النص، وقد اتفق العلماء على أنه لا اجتهاد مع النص، لا اجتهاد مع النص. وهو رضي الله عنه لم يخالف هنا فقط سنة رسول الله، بل حتى خالف الشيخين قبله، خالف أبا بكر وخالف عمر، لذلك أنكر عليه عبد الله بن مسعود. والحمد لله. نعم، الحديث الذي بعده. ثم قال رحمه الله تعالى: حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق قال سمعت حارثة بن وهب رضي الله تعالى عنه قال: صلى بنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم آمن ما كان بمنى ركعتين. قال الإمام البخاري: حدثنا أبو الوليد هو الطيالسي، واسمه هشام ابن عبد الملك البصري الطيالسي، وكان إماما ثقة حافظا من شيوخ الإسلام، توفي سنة 27 و200. قال: حدثنا شعبة وابن الحجاج أبو بسطام قال أنبأنا أبو إسحاق. أنبأنا كأخبرنا وكحدثنا، الظاهر أنهم لا يفرقون، الظاهر أنهم لا يفرقون. ولعل شعبة رحمه الله في هذا المجلس قال أنبأنا فتقيد بها في الرواية، أبو الوليد الطيالسي لما حدث بالحديث تقيد بلفظ شعبة ما خالفه، نطق به كما نطق به شعبة، وهذا من دقتهم. قال: حدثنا شعبة قال أنبأنا أبو إسحاق، أبو إسحاق السبيعي، ما اسمه؟ عمرو بن عبد الله، ابن عبيد والمقعد ما اسمه عكسه عبد الله ابن عمرو أبو معمر. وأبو إسحاق السبيعي توفي سنة 27 و100. وهو من الطبقة الثالثة وحديثه في الكتب الستة. قال سمعت حارثة بن وهب. حارثة بن وهب الخزاعي صحابي نزل الكوفة، وهو أخو عبيد الله بن عمر من أمه، لأن أم حارثة بن وهب تزوجها عمر بن الخطاب. قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وعليه وسلم آمن ما كان. آمن هو اسم تفضيل من الأمن، أي صلى بنا في حالة من الأمن أكثر من أي وقت آخر، بمنى ركعتين، أي قصر الصلاة في منى ولم يكن ثمة خوف، بل كان آمنا أشد الأمن عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا فيه دليل على شرعية القصر سواء في حالة الخوف أو في حالة الأمن، وهذا فيه رد على مفهوم الآية الكريمة، لأنه قد يأتي بعض الناس يتشبت بالآية، فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. فهو يريد أن يبين أن هذا المفهوم أن هذا المفهوم لا اعتبار له ولا حكم له، فالنبي عليه الصلاة والسلام قصر الصلاة في حالة الأمن، بل في حالة أشد ما يكون من الأمن في منى. إذن الحديث فيه رد على مفهوم الآية الكريمة، وهذا المفهوم كان النبي عليه الصلاة والسلام قد ألغاه في حديث عمر. ولكن ما المستفاد من الحديث؟ ما علاقة هذا الحديث بالباب؟ أراد البخاري أن يبين من خلال هذا الحديث أن النبي كان يصلي في منى ركعتين. قال بمنى ركعتين، فهذا فيه دليل على أن النبي التزم القصر في منى. نعم، الحديث الذي بعده. قال رحمه الله تعالى حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الواحد عن الأعمش أنه قال حدثنا إبراهيم قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه بمنى 4 ركعات، فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فاسترجع ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمنى 2 ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله تعالى عنه بمنى 2 ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بمنى 2 ركعتين، فليت حظي من 4 ركعات 2 ركعتان متقبلتان. قال الإمام البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البغلاني أنه قال حدثنا عبد الواحد بن زياد البصري، وهو ثقة من الطبقة الثامنة البصري، توفي سنة 76 و100، وحديثه الكتب الستة. عن الأعمش وسليمان بن مهران الأعمش أبو محمد الكوفي، وهو ثقة حافظ مشهور وكان عالما بالقرآن والقراءات، توفي الأعمش سنة 48 و100، وهو من الطبقة الخامسة. قال حدثنا إبراهيم هو النخعي، إبراهيم بن يزيد النخعي أبو عمران الكوفي الفقيه، توفي سنة 96 وحديثه الكتب الستة، أنه قال سمعت عبد الرحمن ابن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد ابن قيس النخعي، وهو ثقة من كبار الطبقة الثالثة، توفي سنة 83 وحديثه في الكتب الستة، وهو ابن أخي علقمة ابن قيس النخعي الكوفي الشهير، علقمة من مشاهير التابعين علما وفقها وثقة وحديثا، من أصحاب عبد الله بن مسعود، هذا ابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد، هذا هو ابن أخيه. قال عبد الرحمن بن يزيد صلى بنا عثمان بن عفان رضي الله عنه بمنى 4 ركعات، وهذا طبعا لم يكن في أول خلافته، لا، ابن عمر يقول صلى ركعتين صدرا من خلافته ثم أخذ يتم. فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود رضي الله عنه فاسترجع، أي قال إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع هذا معناه أنه أنكر، عدها مصيبة، لأن الاسترجاع يشرع عند المصائب، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. استرجع، استرجع لماذا؟ لأن عثمان هنا خالف السنة، أتم، خالف سنة رسول الله وسنة شيخين قبله، فعدها ابن مسعود من المصائب، وعثمان فعل شيئا جائزا. هل فعل شيئا محرما؟ فعل شيئا جائزا، ولكنه على خلاف الأولى، وله عذر في ذلك، كان مجتهدا، والمجتهد إذا أصاب فله أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد. عثمان له أجر واحد، ما يعدم أجرا إن شاء الله، اجتهد في ذلك، فعدها ابن مسعود مصيبة واسترجع. فكيف لو رأى عبد الله بن مسعود كثرة المخالفات والمنكرات التي جاءت بعده، كيف لو رأى هذا الزمن ماذا سيقول؟ وعثمان إنما فعل شيئا فقط على خلاف الأول، قال إنا لله وإنا إليه راجعون، استرجع. ثم قال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم بمنى ركعتين، وصليت مع أبي بكر رضي الله عنه بمنى ركعتين، وصليت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمنى ركعتين. يعني هذه السنة الباقية التي لم تنسخ. وقد قلت قديما إن الصحابة إذا ذكروا الشيخين الذكر عمر مع سنة رسول الله ماذا يريدون؟ أن هذه السنة وهذا الحكم الشرعي نباقي في الأمة، ما نسخ، أن الأمة بقيت تعمل به، أن الأمة بقيت تعمل به، ما نسخ، ما رفع. فهذا الذي يريده، أن هذا الحكم لم يزل باقيا إلى زمن عثمان. ثم قال فليت حظي أي نصيبي وثوابي وأجري من أربع ركعات ركعتان وتقبلتان، يعني ليت أخذ من الأجر والثواب من هذه الأربع ركعات ما أخذه من الركعتين. فهذا فيه دليل على أن الصلاة في منى تكون ركعتين، وفيه دليل أيضا على أن القصر ليس بواجب بل هو مستحب وسنة مؤكدة. والدليل على ذلك أن عثمان لما فعل هذا، ما جاء أحد من الصحابة وأنكر عليه وقال إنك فعلت أمرا محرما وخالفت أمرا واجبا، وما علمنا أن أحدا من الصحابة ترك الصلاة خلفه ولم يصلي خلفه، أليس كذلك؟ بل صلوا معه، فصلاتهم معه دليل على أنها، صلاة صحيحة، وعلى أن هذا الفعل لا بأس به، يعني جائز، وإن كان الأولى أن يقصر. الله أعلم. ثبت عن عبد الله بن مسعود أنه قيل له تنكر على عثمان وقد أتممت، يعني كيف تنكر على عثمان وأنت نفسك أتممت الصلاة؟ ماذا قال؟ قال الخلاف شر. انظروا إلى الفقه، يعني تنازل عن الصلاة التي ركعتين تركها وهي السنة وصلى أربع ركعات، فعل بالقول المرجوح، وتابع عثمان في ذلك من أجل البقاء على القوة واجتماع الكلمة وتآلف القلوب والبعد عن الشر والانقسام والفتن. انظر للفقه، والخلاف شر، والله إن الخلاف شر. صدق ابن مسعود، ما في خلاف يقع بين جماعة من المسلمين أو أهل السنة أو السلفيين إلا وينتج عن ذلك شر. هل رأيتم خلافا وانقساما أحدث خيرا؟ ما في، الخلاف شر. ولذلك نحن ما نقول الخلاف لا بد أن يقع، ولكن نحن نحاول بقدر الاستطاعة أن ندفع هذا الخلاف وهذا الانقسام، وأن نتلافى وأن نتعاون في أن نمنع وأن نتلافى كل خلاف وانقسام. فإذا حصل وقع نحاول حينئذ أن نخفف من آثاره وأضراره، أن نخفف وأن نتقي الله، يعني ما نزيد ما نأتي لأن النار مشتعلة ونصب فيها الوقود والزيت حتى تزداد اشتعالا فتلتهم كل شيء. نحاول أن نطفي هذه النار، نار اشتعلت، نحاول أن نخمد هذه النار بقدر ما نستطيع، والله المستعان. نكتفي بهذا القدر.